إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 16 من هذه الدروس التي نشرح فيها كتاب الرقاق من كتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، والذي يوافق يوم الثلاثاء 10 من شهر جماد الآخرة سنة 1441، والذي يصادف 4 من شهر فبراير سنة 2020. قبل أن ندلف إلى الدرس، أرثي شيخنا العلامة أبو أويس محمد الأمين بو خبزة رحمة الله عليه، أحد علماء المغرب الذين نشر الله عز وجل بهم السنة في بلاد المغرب. وكانت بداية معرفتي به في منزل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في المدينة آنذاك، وكان يصحب ابنه المعافى، له ابن أويس له ابن الكبير، وبعدين المعافى ده ابن الثاني اللي كان معاه في ذلك اليوم. والحقيقة يعني ما فطنت إليه، كان المجلس فيه عدد، لكن هو يعني لحافظته القوية لا زال يذكرني. وبعدين سنة 1417 جاء مصر فقصدني، جاء إلى بلدي محافظة كفر الشيخ يعني، ودق الباب فخرجت فوجدت رجلا له لحية خفيفة بيضاء، قال أنا محمد الأمين بخبزة، لا أذكره بتاتا يعني، ومع امرأتي وجئت كزائرا. طبعا رحبت به وأدخلته وجعل يعني يذكرني بنفسي حتى ذكرته كالحلم يعني طشاش كذا. فالحقيقة يعني أخذته إلى مكتبتي وظل معي سحابة هذا اليوم حتى ذكرته، وأجازني رحمة الله عليه بأسانيده الخاصة، سواء كان ثبت الشيخ محمد الرغب الطباخ اللي هو، وثبت الشيخ الألباني رحمه الله، وثبت الشيخ أحمد الصديق الغماري. طبعا الأثبات دي اللي هي الأسانيد المروية إلى أصحاب الكتب، تعرفين في نهاية القرن الرابع تقريبا الهجري لم يعد أحد من له إسناد خاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش زي الأئمة الكبار يعني زي البخاري ومسلم، كان دول لهم أسانيد مجردة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد القرن الرابع بعدما دونت الكتب والأجزاء، صار قصارى أي واحد يريد أن يروي لابد أن يصل إلى كتاب. فأنا عندي سند للبخاري، وبعدين أخذ سند البخاري وأطلع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن مني كده للنبي صلى الله عليه وسلم لا، انتهت القصة دي في أواخر القرن الرابع الهجري. فالأثبات عبارة عن مجموعة أسانيد إلى كل كتب الإسلام، فالطبراني له إسناد، والبخاري له إسناد، ومسلم له إسناد. فإذا أردت أن أروي حديثا لمسلم في مسلم أخذ الإسناد بتاعي إلى مسلم، وبعدين أخذ إسناد مسلم وأطلع لفوق. فالأثبات دي فيها كل الكتب، كل الكتب يعني أي كتاب يخطر ببالك عندنا له إسناد. دي اللي هي الأثبات، اسمه الثبت اللي هو ايه مجموعة الأسانيد إلى كتب الإسلام. فكتب لي هذه الإجازة بخطه المغربي الرائق، ولما اطلعت على تحقيقاته وجدت أن هذا الرجل يعني له جهد كبير جدا، وهو قد مات مرتفع السن، يعني مات سنه 88 سنة رحمة الله عليه، ولد سنة 1932 ومات يوم الخميس الماضي، صباح يوم الخميس الماضي اللي هو الخامس من شهر جمادة الآخرة والثلاثين من شهر يناير 2020. فقدت المغرب يعني فقده عالما جليلا سلفيا أثريا، وهذا قليل أن تجد هؤلاء العلماء في بلاد الإسلام أن يكون سلفيا أثريا على مقتضى القرون الثلاثة الأول. فالشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه كعادة المغاربة لا يعرفهم أهل المشرق، حاولت أن أسجل حياته فكلمته بالهاتف، قلت له يا شيخنا لا أطالبك أن تأتي إلى مصر، ولكن سأرسل إليك من يسجل حياتك، لأن حياة العلماء دي زاخرة يحتاجها الشباب، كيف أنهم تعلموا، كيف أنهم تربوا، كيف نشروا العلم، وبأي طريقة نشروا هذا العلم، حياة زاخرة. أنا عملت يعني في قناة الندى برنامج اسمه خبايا الزوايا، نترجم فيه للعلماء الذين لا يعرفهم أحد، بالذات المغاربة، المغرب من أول ليبيا لحد موريتانيا، ده المغرب، هذه البلاد تزخر بأهل العلم ومتان جدا، لكن بكل أسف لا يكادون يعرفون في المشرق، وهذه قديمة، يعني المشكلة دي مشكلة قديمة اشتكى منها ابن حزم، ابن حزم الأندلسي في القرن الخامس الهجري اشتكى أن الناس لا يعرفونهم، وأنشت في ذلك أبياتا يتوجع فيها من هذا التجاهل، قال أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما كان في ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، العراق في المشرق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، فحين يدرى أن البعد قصة، وأن آفة العلم وأن كساد العلم آفة القرب. فعلماء المغاربة يعني كأنه يعني كل يعني بيئة أخذت من اسمها، فالشرق من الشروق والغرب من الغروب، لا يكادون يعرفون حتى في أي مجال، يعني حتى في مجال الفنون والرقص والطبل والزمر، اللي عايز شهر من المغاربة يجي المشرق، فإذا جاء المشرق عرف، وأهل المغرب الذين هم من المغرب فجاءوا المشرق عرفوا لأنهم جاءوا المشرق، المشرق من أول مصر كده لحد العراق فشيخنا رحمة الله عليه كان أحد العلماء. والحقيقة يعني لما استمعت إلى إخواني من تلاميذ الشيخ الذين عاشون في المغرب في تجاهل كامل للمشايخ عموما، يعني لا يذكر في وسائل الإعلام ولا أحد ينوه بهم، وكانوا يمنعون من التدريس غير 53 سنة ممنوع. لماذا يمنع هذا العالم الكبير الجليل؟ لما رأيت جنازته والذين حضروا في جنازته من العدد الهائل، تذكرت قول الإمام أحمد رحمة الله عليه بيننا وبينكم شهود الجنائز، عايز تعرف الإنسان وعايز تعرف فضله، وكان انظر إلى جنازته، يعني لم يبقى تقريبا بيت في تطوان، شارع في تطوان إلا وهو مملوء بالناس. ونرجو أن يكون هذا من خاتمته الحسنة رحمه الله ورضي عنه. في طبعا ذيول وأطراف لعلاقته مع الشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه، يعني لا أرى يعني داعين أن أنا أسترسل في ذكرها حتى لا يفوت الوقت، لكنني سأترجم له إن شاء الله ترجمة تليق به، وأسأل الله أن يرحمه وأن يرحم سائر علمائنا الذين سبقونا. طلعت مشكلة من الأسبوع اللي فات كده، واحد بعت لي فيديو يتكلم فيه المتكلم عن ختان الإناث، وأنا لا أدري ماذا يثيرون هذا. أنا أدري إنه أي واحد تعرض للعمل في قناة فضائية حيلاقي قدامه مشكلة. القناة الفضائية بتكون تقريبا 12 ساعة مباشر على الهواء يعني، و12 ساعة مسجل، حاجات مسجلة يعني. فإذا أفلسوا يثيروا قضية قديمة وابتدي يتكلم فيها من جديد كأنما لم يتكلم فيها أحد، مسألة ختان الإناث. طبعا مؤتمر السكان اللي كان في القاهرة سنة 95 تقريبا طلعوا بيان في حقوق المرأة والذي ينبغي أن يفعل للمرأة اللي الدولة تعمل للمرأة. فنسوانة المجتمع حاجة بقى لها مثلا 20 سنة ولا ظاهرة في الأفق، عايزين ينسوين المجتمع، يقول لك المرأة ما خدش حقها، لازم ندي للمرأة حقها. طب ايه من ضمن حقوق المرأة؟ قال لك من ضمن حقوقها ألا تختتن. ازاي وانتم مالكم تختتن ولا تختتن؟ انتم مالكم يعني في القصة؟ لا، يطلعوا بها توصيات ليه حتى تشمل الفواحش بلاد المسلمين. يقول لك الختان ليس له أصل في الشريعة، لم يثبت أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم اختتن. إيه المجرم اللي بيتكلم هذا الكلام؟ كان معروفا في الجاهلية شتمة كده معروفة، لما واحد يشتم واحد شتمة قبيحة جدا يقول له يا ابن القلفاء، القلفاء التي لم تختتن فتكون كثيرة الحنين للرجال. طيب إذا كان معروف في بلاد العرب إن المرأة إذا لم تختتن يقول لها ابن القلفاء، حاجة شتمة قبيحة جدا يعني، أيمكن أن تختتن بنت أبي جهل ولا تختتن بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا المتكلم لا يدري فيما يتكلم؟ هل يمكن أن يصح هذا؟ الختان يا جماعة من الشريعة ابتداء، أي مشروع. المشروع هو المطلوب عمله، إما أن يكون واجبا أو مستحبا. فالختان إما أن يكون واجبا على النساء أو مستحبا، أما ختان الرجال فواجب. ليه؟ لأنه إذا بقيت الجلة التي تغطي الحشرة بيبقى البول فيها، وذلك لا يختتن إلا العرب واليهود، هم دول ولاد العم اللي هم من جنس السامي. اليهود يقول لك ده بيتكلم في السامية، طب ما احنا ساميين احنا كمان. السامية جاي منين؟ من أولاد نوح الثلاثة، سام وحام ويافث، دول أولاد نوح اللي البشرية كلها من الثلاثة دول. أما حام فكل السود الموجودين على ظهر الأرض من أولاد حام، أولاد سام العرب واليهود، أولاد يافث الجنس الأوروبي اللي شعره أصفر عينيه خضراء أو زرقاء والكلام، كل واحد من دول، كل واحد من الثلاثة دول يعني هم أبناء أولاد نوح عليه السلام. فالجنس السامي اللي هم العرب واليهود هؤلاء يختتنون. يافث الجنس الأوروبي الكلام لا يختتن، عشان كده إذا واحد من الأوروبيين النصارى يعني أسلم يقول له إيه؟ اختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، تمام. والجنس ولاد حام أو جنس الحام ده إذا كانوا مسلمين بيختتنوا. فعايزين نحرر المسألة دي، ما حكم الختان؟ اتفقنا ان حكم الرجال ختان الرجال واجب، يبقى ختان النساء، هل هو واجب ولا مستحب؟ تحرير المسألة كالآتي: الرجال والنساء مخاطبون بخطاب الله تعالى لهم، يعني الأدلة الأصل فيها أن تعم الجنسين. أي كلام، أي أمر نزل من الله عز وجل أو قيل من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الرجال والنساء فيه على السواء، إلا أن يقوم دليل بتخصيص النساء عن الرجال، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني الإمام بيصلي أخطأ في حاجة فالمرأة تصفق والرجل يسبح، خلاص ده في حكم تفريق ما بين الرجال وبين النساء. ما لم يقم دليل على التفريق فالأصل في الأدلة أنها تشمل الرجال ونساء معا. طيب، أصل الأوامر، الأوامر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، أصل الأمر، إلا أن يأتي صارف، خلاص فعل أمر افعل الأصل فيه اللزوم. العلماء الأصول يعرفون الواجب يقولون هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس له مجال أن يختار يقول أفعل أو لا أفعل، لا ده لازم يفعل وإلا يأثم، ده الوجوب، ترك الوجوب إثم. فأي أمر يأتيك من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الوجوب، إلا أن يأتي صارف، زي ما مثلت لكم قبل كده بحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ده على الوجوب لحد كده، صلي يعني افعل لمن شاء، لما جت لمن شاء دلت على التخير، يا إما تصلي أو لا تصلي أنت على التخير، فلا بد أن تقوم قرينة تدل على أن الأمر مش للوجوب، ده للاستحباب بس أو للإباحة. طيب، إيه مستند الذين يقولون إن ختان النساء مكرمة أو أنه سنة يعني غير مطلوب على سبيل الحتم؟ يعني حديث لأسامة الهذلي رواه الإمام أحمد في مسنده، الختان واجب على الرجال، سنة مكرمة للنساء. أي واحد له ذوق في الحديث النبوي ولفظ الحديث النبوي يعلم أن هذا بكلام الفقهاء أشبه من كلام النبوة، الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء، الكلام اللي يقوله فقيه في حكم شرعي لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف مضطرب لا يصح. طب الذين استدلوا به، لماذا استدلوا به الفقهاء يا جماعة؟ أغلب الفقهاء لا يعرفون الصحيح من الضعيف، بل إذا وجد نصا أمامه في المسألة يفتي به مع قطع النظر صحيح ولا ضعيف. يعني مثلا الماء المشمس، حطيت ماء في الشمس بيسخن طبعا، هل يجوز الوضوء به؟ تلاقي في كتب الفقه ويكره الوضوء بالماء المشمس. طب إيه دليله؟ حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، يا حميراء إياك والماء المشمس. طب هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، الفقيه لماذا أفتى به؟ لأنه ما يعرفش حاجة في الصحيح وضعيف. أكثر الفقهاء كده، اللي كان يعرف صحيح وضعيف فقهاء القرون المتقدمة زي الأئمة الستة مثلا، البخاري مسلم النسائي أبو داود الترمذي ابن ماجه، دول الست، أو أحمد بن حنبل أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي، ومن أصحاب الكتب ابن خزيمة ابن حبان، اللي هم المتقدمين يعني. لكن المتأخرين الذين أهملوا دراسة علم الحديث ما يعرفش المتن ده صحيح ولا ضعيف، إنما يفتي على مقتضاه. فهذا الحديث الذي استدل به الفقهاء على إن ختان النساء مكرمة باطل لا يصح أو منكر لا يصح. طب الحكم الصحيح في ختان الإناث الوجوب، هي كالرجال تماما. طب إيه الدليل على كده؟ قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. اتبع ده على سبيل الوجوب، كل شيء من ملة إبراهيم نحن نفعله إلا أن يقوم صارف. طيب إيه الدليل، ما هو المعنى المأخوذ من الآية؟ مع الحديث اللي في البخاري ومسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. القدوم آلة النجار، أتى على الجلدة اللي هي تواري الحشرة وأطعها بالقدوم، بالقدوم بتخفيف الدار يعني. وفي علماء ضبطوها بتثقيل الدار بالقدوم. القدوم ده لك ده اسم بلد، البلد الذي اختتن فيه إبراهيم عليه السلام. وانت عارف يعني الاختتان في سن 80 يعني خلاص، يعني كما يقال ما بقي في الكرم إلا الحطب يعني. هذه الآية مع هذا الحديث يفيد وجوب ختان النساء، هي كالرجل تماما في القول الراجح. والغريب جدا اللي أنا الفيديو اللي سمعته يقول لك الفتوى في المفتي في مصر يعني أفتى بالاستحباب. طب ما شيخ الأزهر جاد الحق رحمة الله عليه لما جاء مؤتمر السكان سنة 95 في مصر أخرج كتابا كان يباع مع مجلة الأزهر في وجوب ختان النساء. طب ما ده شيخ الأزهر وده رجل متفق عليه يعني، كان قبل بلاء حسنا في أواخر حياته. إيه الإشكال؟ شيخ الأزهر أفتى بوجوب الختان، يطلع واحد يشغب على هذا على أن ختان النساء مستحب، وبعضهم يقول ليس من الشريعة. عادي زي الجهل الطافح الآن، وليس من الشريعة إطلاقا. إزاي ليس من الشريعة؟ زي برضو في نفس الفيديو النقاب ليس من الشريعة. إزاي ليس من الشريعة؟ ده هو يدور ما بين الوجوب والاستحباب عند سائر العلماء. كيف تقول ليس من الشريعة وتنفيه؟ مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، أو في الرواية الثانية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا أضل. لا، هتلاقي العجب لو أنت اديت ودانك للفضائيات واديت ودانك للجماعة اللي هم الحاليين دول ستضل يقينا ما لم يكن هناك عالم رباني بتتبعه وتبع فتوى. فأنا عايز أقول كثير من أحكام الإسلام بدأت تتبدل وتتغير الآن. يعني خطر على بالي الأسبوع اللي فات ده قول لنا هذا المخلوق الذي ذكرت قوله أنه قرأ 250 ألف كتاب، ربع مليون كتاب. فقعدت أحسب في نفسي كده، قلت طيب لو أرى كل يوم مجلد 500 صفحة في اليوم، وده لا يمكن يكون، ولو قرأه ما فهمه كله، هيفهم بعضه وهتفلت عليه بعضه يعني. لو 250 ألف وقرأ في اليوم مجلد واحد، انت عارف عمره بقى كام لما يخلص 250 ألف؟ 600 سنة. احسبها الجماعة اللي بيمسكوا الحسابات احسبوه، كل يوم مجلد 250 ألف، شوف هيطلع 600 سنة. ايه ده؟ يعني إنسان حتى إذا كذب يكذب كذب معقول ويمكن أن يهضبه أي عاقل يعني، ومع ذلك فهذا البني آدم المخلوق ده له من الفتاوى الشاذة ما الله به عليه. حتى أنا في أيام كنت بظهر في الفضائيات يعني تنكبت أن أرد عليه، ليه؟ ما مش هتخلص. ده تكلم في سن عائشة، يقول لك عائشة رضي الله عنها لم تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 سنوات، بل سنها 18 سنة. ليه؟ يقول لك الأوروبيين والجماعة اللي بره لما يقولوا بيتزوج بنت سنها 9 سنين يبقى يعني صبيان واغتصاب ومش عارف الكلام ده. بأي وجه نقدم ديننا للأجانب؟ عن الأجانب ما عرفوا دين إيه يعني. ويأتي على الأحاديث الصحيحة اللي في البخاري ومسلم ويكذبها. وبعدين لما قعدت أدور وراه لقيت الذي قال هذه المقالة أول مرة مستشرق أمريكي. وقفت على المقالة بتاعته مستشرق أمريكي. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كان لعائشة 18 سنة، عاشت بعديه 40 سنة، تزوجها وهي سن 9 سنوات ومات عنها وهي سنها 18 سنة. ده الثابت في كتب الصحاح والأسانيد، وأي كلام لمن مضى الفيصل في الإسناد، لأننا لم ندركه ولم نعاصره، إنما فلان عن فلان عن فلان رأينا سلسلة الإسناد فوجدناها صحيحة وهي صحيحة على أي حال. فأنا عايز أقول لكم يا أخوانا يعني الدين يحتاج إلى عالم به، دور على العلماء زي ما بتدور على الأطباء، لو إنسان أصابته علة بدور على أفضل طبيب لهذا المرض، وإن كان في أقصى الأرض بيذهب إليه إن كان في إمكانه أن يفعل ذلك. لا، الدين أولى، يهلك الدين نصف عالم ويهلك الطب نصف طبيب، ما فيش الإنصاص ما تفعش هذا الكلام. فأنا عايز أقول القول الراجح عند العلماء، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وقال به سحنون من المالكية، ده إن القول الراجح هو الوجوب. وحتى شيخ الأزهر جاز الحق رحمة الله عليه قال في الكتاب بتاعه: إذا تمالأ أهل قرية على ترك الخيان يقاتلوا. ليه؟ لأنه واجب. طيب، إذا البنت كبرت والبذر مناسب لا يحتاج إلى قطع مثلا، خلاص لا تختتن لأنها غير محتاجة للختان، مش لازم كل واحدة تختتن، لا، بل إذا يعني احتاجت الختان اختتنت، إذا لم تحتاج الختان ظلت كما هي. المقصود أن الحكم الشرعي ينفذ سواء على الرجال أو على النساء. النهاردة عندنا الحديث التاسع، الحديث السابع أقصد، من صحيح الإمام أبي عبد الله، وهو متعلق بالأمل، متعلق بالأمل. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب في الأمل وطوله. طبعا الإمام البخاري من أول كتاب الرقاق وهو بيتدرج معنا لحد ما وصل إلى أم العلل وهي الدنيا، وعرفك إزاي تمشي في الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ده على وجه العموم الدنيا كتير أوي، وبعدين بدأ يخصص العلل، فجاب أكثر علة تضيع المرء وتضيع حياته، ألا وهي الأمل والتمني. الأمل عادة له أسباب، إنسان بيأمل أنه يبقى كذا بيتخذ الأسباب حتى يصل إلى أمله، فإذا عجز عن الأمل تمنى، يبقى التمني درجة ثانية بعد الأمل. التمني في العادة لا يكون له أسباب، إنما هو فكرة اختبرت في ذهنك وفي قلبك وعايز توصل لها، بس ما انتش قادر، ما فيش أسباب تعينك على هذا التمني. لو طول ما في أمل ممكن، الأمل بسبب والتمني بغير سبب. ولذلك انسف في الأمنيات يعني يصل إلى المستحيل، يصل إلى المستحيل، لأنه بفكره بيصعد به الأمل إلى ما لا يتخيل وما ليس له أسباب. عشان كده في الحديث ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم إلا ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليد تزني وزناها البطش، واليد تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، وبعدين قال: والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأي إنسان ارتكب شيئا بهذه الجوارح اسمه زنا، زنا لغوي مش حكمي، الزنا الحكمي هو الزنا المعروف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا زنا بفرجه ثبت عليه حكم الزنا. أما واحد إذا ضرب واحد بإيده، إذا خبط واحد برجله، والكلام ده اسمه زنا الجارحة، زنا اليد، زنا الرجل، زنا الفم، تمام. فالأمل ده هو الإمام البخاري بدأ بذكر أكبر آفة تعترض المرء، قال لك الأول الدنيا، ومن جملة الدنيا الأمل. فمقارنة الدنيا بالأمل حكم الخاص مع العام، العام الدنيا والخاص حاجة زي الأمل. فقال باب في الأمل وطوله، وقوله تبارك هو قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بمزحزحه بمباعده، بيجيب لك كلمة مزحزحه بمباعده. الفعل الرباعي المكون من حرفين يفيد الاضطراب. أي فعل رباعي أصله حرفين يفيد الاضطراب، زي زح زحا، زح زحا دي زح زح، تمام؟ لخ لخ، لما يقول لك لخ هتخلع وتد مثلا من الأرض وتيجي تشده ما يطلعش معاك، يقول لك لخ لخ لخ لخ، يعني ودي مرة كده وهات مرة كده، مرة كده وهات مرة كده. كب كب فكب كبوا فيها هم والغاو، كب أي وقع على وجهه، كب كب يبقى وقع على وجهه مرة بعد مرة. زلزل زل زل، ايه هي الزلزلة؟ الزلزلة معروفة. فكل فعل رباعي مكون من حرفين يتكرران في مقطع الحرفين يدل على الاضطراب على طول. فربنا عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تخيل الزحزح يعني، يعني يقف على شفير جهنم، على الحرف بتاع جهنم، يدوبك الزحزح بالعافية كده. ليه؟ لأن دخول النار يعني كان، نسأل الله العافية من النار، يعني لا يتحملها أحد، ومن عرف النار وقدرها لا يدعو بها على أحد إلا إذا كان عدوا لله ورسوله، لا يتحمل أحد، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعني يعني من كتب الله عز وجل عليه الخلود في النار لا يحتمل، يعني إن الله أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت، وألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، ظلام ونار لا أحد يتحملها أبدا. ويعني جرب جرب أنك تجيب شمعة وتحط إيدك عليها، شمعة أنت لا تحتملها، فكيف أن تصبر على عذاب الأبد؟ يعني لذلك قال الله عز وجل: فمن زحزح، مجرد زحزحة. طب وما المؤمنون الذين يدخلون الجنة قبل الناس بنصف يوم، 500 سنة لا ينصب لهم ميزان ولا يعني يرون ديوانا، افتحلوش الديوان ولا ينصب له ميزان، وأول ما تقوم ساعة يدخل الجنة على طول. فعشان كده مجرد يزحزح ربنا عز وجل قال فقد فاز، إنه لم يدخل هذه النار. وأورد فيه كلام علي بن أبي طالب معلقا، قلنا المعلق ما حذف إسناده كله أو جزء منه من أوله. لو تفتكروا المعلقات اللي احنا قلناها قبل كده، معلقات البخاري ما حذف من أوله راود أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الإسناد كله، بس بشرط يعني على التوالي، ده شرط. يعني قلت لكم قبل كده من سلمة لأنا كده حد معنا بلاش خلاص خلاص. طيب هذا احنا قلنا قبل هذا الإسناد رأسي مش أفقي، الإسناد رأسي كده تمام كده. الصباع اللي تحت ده ده أول عالم قال حدثنا، هنقول زي البخاري مثلا خلاص. وفوق خالص قائل الكلام، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابة أو كان التابعي قائل الكلام خلاص. إذا قلنا الإسناد المعلق ما حذف راو من أوله شرط من أوله، ده لو فقرات اسناد فقرات هوت هتحذف راو من أوله هيبقى كده صح. ده اول راوي البخاري هو عند صباعي ده، وده اول راوي، اول شيخه هيحذفه هيبقى كده. متصورين انه عمليه؟ ده معلق، معلق اهو، اتعلق اهو، معلق يعني موصول من اعلاه ومحذوف اوله. تحذف الاول او الثاني او الثالث او الرابع، المهم ان تحذفه كله، ده اسمه حديث معلق. من المعلقات التي ذكرها البخاري في هذا الحديث كلام لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، يقول، وهذا المعلق ده رواه ابن ابي شيبه في مصنفه، ورواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق، يقول: وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. طبعا الإمام البخاري لماذا يأتي بالمعلقات؟ حتى يبين مراده من الحديث الموصول، لأن كل صحيح البخاري يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، زي ما هنقرأ دلوقتي، فأراد أن يمهد للمعنى الذي يريده من الحديث، لأن قد يكون المعنى أو مراد الحديث غامض، وأنت مش هتفهم ما الذي يريده البخاري، فيم يأتيك بكلام معلق حتى يبين لك ماذا أريد من الحديث الذي سأريده، أي بعد هذا المعلق. وكلام علي بن أبي طالب هذا يعني صح عنه في غير ما إسناد أنه قال هذا الكلام: الدنيا لها أبناء والآخرة لها أبناء. يقول: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. زي ما حد من العلماء لقيه رجل يعني غريب عن البلد، قال له: دلني على العمار، المكان اللي الناس ساكنين فيه، فأخذه إلى المقابر، قال: رحمك الله، أقول لك دلني على العمار، قال: هذا هو العمار، لأنه لن يذهب أحد من هنا إلى هناك، والذي يخرج من هناك لن يرجع. فالعمار في القبور لهم مثواك يعني، لكن طبعا مش مثواك الأخير زي ما الناس يقولوا، أي واحد مات ذهب إلى مثواه الأخير، الكلام ده كلام باطل. المثوى الأخير يا في الجنة يا في النار. القبر منزلة من منازل الآخرة، من مات قامت قيامته. ليه؟ لأنه لن يعود إلى الدنيا مرة أخرى. فالعالم ذا بيقول: أرى كل الذين هناك سيأتون هنا، ولن يذهب واحد من هنا إلى هناك. فده العمار، ده بمنطق الزهاد يعني، منطق الذين ينظرون إلى الآخرة، يعيشون في الدنيا لكن نظرهم في الآخرة. وطبعا هذا من أكبر ذراع الزهد، أن المرأة يعتبر أهل القبور، ما من واحد من أهل القبور إلا كانت له أمانة، بل بالعكس يعني كل واحد فينا الآن أفقر من أبيه. ليه؟ لأنه الأب ترك تركة قسمت على 5 على 6 على 10، وكان هذا كله يملكه هو لوحده، فلما مات قسم الميراث عليهم. فأهل القبور كانوا أغنى منا لأننا ورثناهم. فعلي بن أبي طالب يحض المرأة على أنه يعمل في الدنيا وعينه تطل على الآخرة. وكان الحسن البصري يقول: ما كرهت أن يصاحبك في قبرك فدعه الآن، كل شيء لا يصحبك إلى قبرك دعه الآن. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان إذا مات له 3 أخلاء إذا مات، فخليل لا يصحبه أبدا، ما يطلعش معه إطلاقا وهو ماله، لا يتحرك في جنازته ويمشي، وخليل يصحبه إلى قبره، وخليل يدخل معه قبره. فكل إنسان له 3 أخلاء: المال، ورفيقه اللي كان معاش معاه في الدنيا، أبوه أمه أخوه أخته صاحبه جاره، لا يدخل معه عند القبر ويقف، وبعدين الثالث عمله هو الذي يدخل معه. وسبحان الله، شفت الأسبوع اللي فات فيديو لواحد أغمي عليه فظنوا أنه مات فكفنوه غسلوه وكفنوه صلوا عليه ودخلوا القبر وهو حي، غاب 3 أيام في القبر، ده من لسانه هو، وواضح أنه غلبان جدا جدا، يعني إلا يعني يستبعد على مثلي أن يكذب. فقعد 3 أيام، قال له إزاي تعاد 3 أيام؟ قال والله فوقت كده لقيت نفسي على 3 أيام ببص ما لقيتش حد حاجة حواليا. فكان لحسن يعني بخته الفواهة القبر عم معمولة بالطين، زق الطين وطلع تمام، لقى نفسه بتكفن طبعا ما فيش هو الكفن وبس. فلما راح لقاهم عاملين الجنازة له ده 3 يوم، ففي بعض الناس جنازته بيغيب 3 أيام، بقول لما شافوه المقر هرب وعياله هربوا، ايه ده ايه ده عفريت عفريت، ازاي عفريت؟ قال له والله والله انا 3 أيام غبت كده. في واحد برضه سبحان الله احد الممثلين يعني برضه اغمى عليه ودخل القبر وبعدين فاق. المشكلته بقى هو مات جوه القبر، يعني مشكلته ان كان باب القبر حديد، عارف دلوقتي يعمل حديد وشنكل وبتاع والكلام ده، بحيث ما ايه اللي عرفنا ان هو كان حي، يعني لقوا الهيكل العظمي وراء الباب، يعني هم حاطين الهيكل العظمي كده المفروض يجي له هيكل عظمي على الارض، يعني لا دول لقوا الهيكل العظمي وراء الباب، فعلموا انه كان رجل ده يعني ما سبحان الله. فالإمام البخاري رحمه الله عليه نبه على الامل بهذا الحديث الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسم حاجة على الأرض، لم يكن من عادته، عملها أحيانا زي مثلا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الإخوة، معلش أنا ما خدش بالي من الورقة، في إخوة واقفين برا فأفسحوا لهم عشان ما يقضيش المحاضرة هو واقف. لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخط كثيرا على الأرض، فعلها أحيانا زي حديث البراء ابن عازب لما جعل ينكت بيديه وهم بيدفنوا واحد من المسلمين، قال ما من نفس منفوسة إلا و يعني لها مقعد في الجنة والنار، ما من نفس منفوسة إلا وقدر عملها، يا شقي يا سعيد. فقال سراقة بن مالك يا رسول الله فيما العمل؟ إذا كان كل واحد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فيما العمل؟ خلاص أنا لا أتكل على كتابي. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسوف ييسر إلى عمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسوف ييسر إلى عمل الشقاوة. وتلقى قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سراقة بن مالك ماذا قال؟ لم يقل ما يقوله الناس اليوم، إنما قال ما أجدوني على أجد من العمل مثلي الآن، قال خلاص هشتغل بقى، ما قالش ليه زي ما الناس بيقولوا، إذا كان كتبت من أهل الشقاوة هعمل إيه؟ خلاص ما أنا هروح لعمل الشقاوة غصب عنه، وإذا كنت من السعداء أروح السعداء، ففيما العمل؟ ألا نتكل على كتابنا؟ سراقة ما قالش كده، لأنه كان يفهم اللغة العربية فهما صحيحا. الفرق يا إخواني أن الله عز وجل يعلم ولم يأمر، فرق بينها، لأن ده إشكال كبير عند كثير من الناس، إن يقول لك خلاص ربنا كتب عليها من أهل الشقاوة أنا مش هقدر أعمل حاجة، دي خاتمتي. لا، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ كان يعلم ولكن لم يأمر، يعلم إن هذا الإنسان خاتمته إلى النار ولكن لم يأمر أحدا بالفحشاء. يعني أنت الآن جئت المحاضرة مختارا ولا حد زقك؟ جئت مختارا، تحلف أنك مختار؟ أحلف أنك مختار. خلاص ما تجيش بقى تعمل عمل سيء وبعدين تقول ما ربنا كتب عليك كده. لا، ما كتب الله عليك ذلك، إنما علم. فالكتابة بمعنى العلم، يعلم أنك ستفعل كذا لكن لم يأمرك. واحد يؤذن للصلاة ما بيطلعش يصلي أو ما بيصليش بالكلية. طب هو قاعد في بيت مختار ولا واحد مكتفه؟ لا، قاعد مختار. طب إزاي تقول لي ربنا كتب علينا ما نصليش؟ الكتابة ليست بمعنى الأمر، الكتابة بمعنى العلم فقط. لو حسبت الحياة كلها بكده هتعرف اللي ربنا عز وجل أمرك به والذي علم والذي الكتابة بمعنى العلم. خلاص ده يتحل القضاء والقدر كله بهذا. كل مباحث القضاء والقدر وتعليلها يجمع هذا الكلام الذي قلته الآن، علم ولم يأمر بس خلاص. فكل شيء أنت تفعله مختارا، مختارا، وأنت تقر على نفسك أنك تفعله مختارا، فكيف تنسبه إلى الله عز وجل وتقول أمرني؟ زي الحكاية اللي جرت في بلد من البلدان يعني بزرار الحشيش، فأنكر عليه قال يا أخي أنا ما زرعت، أنتم تزرعونها وأم نحن الزارعون؟ إزاي تستدير بالآية أنا بزرع حشيش؟ يعني ده أنت اللي زرع وأنت اللي بترويه وأنت اللي بتضبط وأنت بتعمله، تيجي تحكي علي أنتم تزرعونها وأم نحن الزارعون؟ ما فيش حد يقول هذا الكلام لو كان يعقل ما يقول. لكن عادة يحتجون بهذا في المعاصي، لكن في الطاعات لا. ما يقولكش يا أخي إذا ربنا كتب علي أصلي أو أقوم الليل، ما فيش حد يقول كده قدر، لكن يأتي على المعاصي ويحتج على القدر بالقدر على المعاصي. لا، القدر لا يحتج به على المعاصي إطلاقا. تمام. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه حدثنا صدقة ابن الفضل. صدقة ابن الفضل أحد مشايخ البخاري، لم يروي عن صدقة ابن الفضل أي شيخ من مشايخ الستة، لا مسلم ولا أبو داود ولا نسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه، لم يروي عن هذا الرجل الفاضل. وكان في خراسان، يعد في خراسان كأحمد بن حنبل في بغداد، من نشره للسنة ومن أمانته ومن ثقته. روى صدقة بن الفضل عن الإمام يحيى بن سعيد القطان في صحيح البخاري 7 أحاديث. أغلب روايات صدقة بن الفضل في صحيح البخاري عن سفيان ابن عيينة، روى عنه كثيرا، لكنه لم يروى عن يحيى القطان إلا 6-7 أحاديث بس. هنا قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان أبو سعيد، ده من أجل مشايخ أحمد ابن حنبل، وكان يعني إماما منقطع القرين. الإمام أحمد زكاه يعني وصلوا إلى أعلى درجات، ومش أحمد بس يعني، إنما أبو حاتم الرازي وأحمد معين علي بن المديني، هؤلاء العلماء زكوا يحيى بن القطان كثيرا جدا، ومن أجل المشايخ يحيى بن سعيد. عن سفيان، لما تلاقي يحيى القطان عن سفيان يبقى سفيان ده هو الثوري، لأن التمييز بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري مهم جدا. ليه؟ لأنه اشتركوا في كثير من الشيوخ سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وإن كان في الحقيقة ابن عيينة تلميذ الثوري. عشان كده لما يقول يحيى عن سفيان يبقى الثوري، اوعى تغلط وتقول ابن عيينة، لأن الثوري يحيى كان يميز ابن عيينة إذا روى عنه. فالتمييز بينهم بقى الكبار يروون عن ثوري والصغار يروون ابن عيينة. احنا بنعرفها كمشتغلين بالحديث بنعرفها كده، يعني إذا قال القائل حدثنا، هقول لك على علامة كده، أحمد بن حنبل بينه وبين الثوري واحد، وهو لو قال حدثنا سفيان يبقى ابن عيينة، لأن أحمد لم يدرك الثوري. خلاص، ان يميز بينهم ازاي بقى؟ دي قد تفيد المشترين بالحديث. طيب طالب حديث مهم جدا يعرف كيف يميز بين السفيانين، لانهم مشتركين في كثير من الشيوخ. اذا روى يحيى القطان، ابو نعيم، الفضل بن دكين، ابو عاصم النبيل، عبيد المتمد، انا عارف ان الكلام ده كله ما يعنيش الناس بالعديد، بس انا عايز اعلم طلبه الحديث يعني، او اي واحد يشوف المحاضره في اليوتيوب ولا حاجه من طلبه الحديث يستفيد بهذه المعلومه، فما تنساوش مني يعني. عبيد الله بن موسى مثلا، ده كلهم لو قالوا حدثنا سفيان يبقى الثوري. انما الحميد، احمد بن حنبل مثلا، مسدد بن مسرها، ابو الربيع الزهراني، قتيبة بن سعيد، الطبقة دي كلها لم تلحق الثوري، إنما لحقت سفيان بن عيين. زي ما احنا برضو عندنا الحمادان، حماد بن ابن مين؟ حماد بن سلمة وحماد بن زيد. أين ازاي تميز بينهم الاثنين؟ زي ما ميزنا بين السفيانين بنقدر نميز بين الحمادين، تراقب طبقة شيوخهم وطبقة ايه؟ وطبقة تلاميذهم. فسفيان في هذا الحديث هو سفيان الثوري. سفيان الثوري ده بقى يعني لو حبيت اتكلم عنه ربما ناخذ محاضرتين وثلاثه واربعه. فانا لن اتكلم كثيرا عن سفيان. امام في الزهد، امام في الفقه، امام في الحديث سفيان الثوري. ويعني سبحان الله انا يمكن قلت لكم جزء من محنته في مرات سابقة، لما خرج من الكوفة هرب إلى البصرة بسبب ملاحقة الإمام أو الخليفة له، كان عايزه جنبه يعني، ما كانش عايز ينفخه ولا عايز يعذبه ولا كلام ده خالص. وسفيان ما كانش هربان منه عشان هذه المعاني، كان هربان على أساس أنه يقرب منه، هيقرب منه. وسفيان كان خايف على نفسه، يخشى على نفسه، إذا اقترب من الحاكم هيأكله، إذا أكله بقى إداله بقى فلوس وبتاع الكلام ده هيكسر عينه، يكسر عينه إذا رأى الإمام على مخالفة، ما عرفش يقول له أنت مخالف أبدا. ليه؟ أطعم الفم تستحي العين، خلاص ما عادش تعرف تعمل كده، إلا إذا كان واحد جريء خلقة بقى، جريء زي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب مثلا، أحد الأئمة المكيين، ينظر بسفيان بن عيين في مكة، ده ما كانش بيخاف من حد. أيامي كان أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر أبو جعفر زي ما أحمد بن حنبل بيقول، يعني افترى قول كما تحب، قاسي وحازم، وقال حاجة طيب رقبته ما عندوش مشكلة. في أمراء كده يقول النطع يا غلام، النطع يجيب الجلد بقى عشان لما يستخش السجاجيد، يعني لما تذبحه الدم بتاعي ما يستخش السجاجيد، أسهل حاجة كانت هناك يعني مع المخالفة ممكن يطير رقبته، وأقل حاجة ممكن يقبلها. سبحان الله، يعني الحجاج بن يوسف الثقفي انتوا عارفينه، الذهبي يقول نسبه ولا نحبه، ويقول له حسنات مغمورة في بحار ذنوب، ده قتل ما لا يحصى الحجاج بن يوسف الثقفي. أحيانا بيبقى حاجات لفتت لطيفة، إذا كان قلبه مفتوح أو الرحمة دخلته ولا حاجة ممكن، زي مثلا ما رواه سالم بن عبد الله الأنصاري عن أنه دخل مع أبيه، عفوا سالم بن عبد الله بن عمر دخل مع أبيه على الحجاج، فلقى واحد بيتكتف، فالحجاج بيقول لسالم خذ هذا واقتله على باب القصر، متكتف، فقام واخده وطلع على باب القصر، فقال له سالم هل صليت الصبح؟ قال نعم، أنفكه، وقال له اهرب، وراجع بالسيف والجلد. فالحجاج قال له أتاتوش ليه؟ قال أنه صلى الصبح، وقد سمعت أبي هذا عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فأنا لا يمكن أقتل واحد في ذمة الله وفي ضمانه، تمام؟ سكت الحجاج ما قالش حاجة، وعبد الله بن عمر خرج مع ابنه قال له أفلحت، إنما سميتك سالما لتسلم، ولا تورط في قتل واحد، هو عارف عمل إيه عشان يقتله. ومرة أخرى عمل حظر تجاوز الحجاج بن يوسف، فكان واحد مطلوب دخلوا البيت عنده ما لقوهوش قاموا واخدين اخوه. طب انت تاخد اخوه ليه؟ خدوا اخوه حطوه في السجن. يا جماعه مش انا، انتوا طالبين اخويا، انا سجن ليه؟ تمام؟ يقول لك خلاص ما لا تناقشنا، ده الحجاج امر بكده. فقال اذا مر الامير فاذنوني عايز اكلمه. فالحجاج معدي قال والله في واحد عايز يكلمه. قال له قول. قال له طلبتم اخي ما لقيتهوش فاخذتموني، حلق على اسمي، اتحط في البلاك ليست، حلق على اسمي وهدم داري وانا ما عملتش حاجه، ومنع عطائي، كان لي عطاء في بيت المال باخده منعتوه، ما ذنبي انا؟ قال الحجاج هيهات العب غيرها. الم تسمع قول القائل جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مجارك الجرم، فلربما اخوذ بذنب عشيره ونجى المقارف صاحب الذنب. هو هيربه لبستك انت. تمام؟ قال له ايها الامير اني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وما قال الله؟ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله اني ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. يعني جابها في الجون زي بقول. يعني لبسته ما يعرفش يتفلفص منه. قام الحجاج بقى ايه؟ سكت شويه كده وقال علي بيزيد بن ابي مسلم صاحب الشرطه، يعني زي وزير الداخليه كده. قال افكك لهذا عن اسمه وابن له داره واعطه عطاءه وارسل مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر. ده من حاجات الفلتات يعني اللي ممكن ايه اذا ذكر الحجاج يذكر مثلا، لكنه ظالم وغشوم. ابو جعفر المنصور ده اللي ضرب مالك عشان طلق في المقرع. الامام مالك انت تجد في بعض الناس وبيصلي يسيب ايديه كده لتحت ويقول لك ايه، يقول لك اصلا مالك. طب هو مالك كان بيعمل كده؟ ده مالك روى في موطئه حديث القبض، انك اذا اردت ان تصلي تقبض. يعني التانيين الجماعه الجاهله دول يقول لك ده مالك وده شافعي، اللي بيعمل كده يبقى شافعي واللي يعمل كده يبقى مالكي. لا، هو يقال يعني ان بعض علماء المغاربه لما راح لمالك عشان يسمع العلم منه لا بيصلي كده. ليه؟ لان ابو جعفر المنصور امير المؤمنين الذاك كان يوقع طلاق المكره. واحد اكره على ان يطلق امراته، طلاقه يقع ولا لا؟ لا يقع. مالك كان يقول لا يقع طلاق، فجلده ابو جعفر المنصور لحد ما خلع كتفه، فما كانش بيعرف يرفع ايده، فصلى كده. اتقوا الله ما استطعتم، ما يقدرش على كده. لكن مالك ما كانش يرسل يديه اصلا، انما مالك روى حديث القبض في الموطا، وهو مذهبه على الحقيقه، مش مذهب الذين نقوا على مالك ان هو كان بيترك يديه. ف ابو جعفر المنصور دخل عليه ابن ابي ذئب وقال له انك ما اتيت الى هنا اخذت الى الخلافه يعني الا بالسيوف ولاد المهاجرين والانصار وهم يموتون جوعا بذلك. احمد بن حنبل لما روى هذا عن ابن ابي ذئب يقول وابو جعفر ابو جعفر، ما حدش يقدر ينطق في حضرته يعني. تمام؟ وكان يقول ابن ابي ذئب اقوم لله بالحق من مالك. ليه؟ عنده جرأة ان يتكلم ولا يخاف من هذا. فسفيان الثوري رحمة الله عليه هو اعلم بنفسه زي اي انسان اعلم بعلته. انا رأيت بعض العلماء الاكابر بيكن دوت الماء خلاء في المساجد، ماسك عمال جاب المقشر وعمال يعمل كده. ليه بتعمل كده؟ قال انا ادرى بعلتي، انا ادرى بعلتي. ايه اللي يأدبه انه يعمل كده؟ ما تقوليش بقى ازاي يا شيخنا وازاي ما صحش ومش عارف ايه الكلام ده، ابدا. هو ادرى بعلتي لذلك تصرف هذا التصرف، زي عبد الله بن سلام رضي الله عنه اللي هو كان حبر اليهود قبل ذلك وبعدين اسلم. ده كان له أعبد كثيرون بدل العبد 10، وكان إذا دخل السوق يشتري بضاعته ويحملها بنفسه، فيقال له رحمك الله عندك من يحمل عنك هذا؟ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هو بيعالج نفسه، هو عايز يعمل هذا العمل عشان نفسه لا تحدثه بشيء من هذا. الكلام ده كان قليلا جدا عند المتقدمين. يعني عبد الرحمن يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر يوما فقال إني كنت أرعى بغنمات بني فلان على قراريط ونزل، فقال له عبد الرحمن قال رحمك الله ما قلت شيئا سوى أنك أزريت على نفسك ونزل. يعني كأنه طلع شتم نفسه ونزل. فقال إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أذلها. ده قالت له أنت أمير المؤمنين النهاردة مش حد زيك، ولو شاورت على واحد يقتلوه يقتلوه، اضربوه يضربوه، يعني الكلمة كلمتك والقرار قرارك والكلام ده. فأراد أن يذل نفسه إنه كان مسكين وكان بيرعى غنم بني فلان على قراريط، حاجة تافهة يعني، مش النهاردة الخليفة والكلام ده. فأهل اليقظة هم الذين يفعلون ذلك. كان سفيان الثوري من أهل اليقظة، يعني لما هرب من الخليفة ودخل مكة غاب 3 أيام مش لاقي ياكل ومش عايز يعرف نفسه. ليه؟ هربان. الهربان مش هيجيب كلوب ويدخل بيه في حالة ضلمة، لا هو عايز يتوف في الناس. لم يلتقي بالأمير إلا في أواخر حياته، لما دخل لما لقيه الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام الذي كان ينظر بمالك. يعني كان سفيان في الكوفة وشعبة في البصرة ومالك في المدينة وابن عيينة في مكة عفوا، والأوزاعي مالك في المدينة مش في مكة، اللي كان في مكة كان سفيان بن عيينة، والأوزاعي في الشام كان إمام الناس في الأوزاعي رحمة الله عليه. حتى قيل لسفيان بن الثوري واحد قال له رأيت في منامي كأن وردة قلعت وصعدت إلى السماء، فقال له سفيان الثوري إن صحت رؤياك فقد مات الأوزاعي. فجيء بخبر الأوزاعي في آخر النهار، ده سفيان بن عيينة سفيان الثوري. فسفيان كان ينظر كما قلت بالأوزاعي رحمة الله عليه. فهروب سفيان الثوري بسبب هذا، لما لقي الأوزاعي قال يا أبا عبد الله أنت تفعل ما يفعل فعلك إلا أهل البدع، إنما أهل السنة كانوا يلزمون الحكام، بمعنى كانوا ينفذون، الإمام عايزك تروح له، لا يفعل هذا الذي يفعله إلا أهل البدع. خلاص كلمة سفيان كلمة الأوزاعي كان عملت فيه عملها. سبحان الله، لم يبقى بعد لقاء الأمير إلا عدة أيام ومات سفيان الثوري، وكان يريد أن يتجنب هؤلاء جميعا، فصحت نيته فصحح الله له عمله رحمة الله عليه. والأوزاعي والثوري بمناسبة ذكر الأوزاعي يعني تناظر مع الأوزاعي في مكة في مسألة علمية، والأوزاعي كان عصبيا يعني أو تعصب في هذه المسألة، فقال لسفيان قم بنا إلى الحجر نلتعن، أينا على الحق، نلتعن يعني يلعن بعضهم بعضا في مسألة زي كده. فتبسم سفيان وقال ما وصلنا إلى هذا الحد إن إحنا نقوم يلعن بعضنا بعضا أينا أخطأ وأينا أصلح. كانوا عقلاء، لما كانوا بيختلفوا كانت تجمعهم الأخوة، والاختلاف مسألة فرعية من ضمن المسائل يعني. لكن لما تعصب الأوزاعي تبسم سفيان إذا عز أخوك فهن، أو كما يقال شعرة معاوية اللي انت بتقولوها يعني. الناس يقول لك خلي بيني وبينك شعرة معاوية، إن شدها أرخيها، إن هو أرخاها أشدها، بحيث تبقى الشعرة دائما ما بين المتواصلين. سفيان الثوري يعني حياته كثيرة، أقواله الحكيمة كثيرة جدا، وسيمر بنا في كتاب الرقاق في مواضع كثيرة. فهننظر يعني كل ما يجي موضعه نذكر شيئا من ترجمته. يروي هذا عن أبيه، عن أبيه الوسعيد بن مسروق كان محدثا، وابنه سفيان كان محدثا، عن منذر، منذر الثوري أيضا، أبي عن منذر، منذر الثوري اللي هو أحد الأئمة الكبار. ترجمته قصيرة لأنه لم يكن له أخبار، كان في بعض الناس بيكف عن التحديث، ينجمع عن التحديث بخلاف من أراد أن يبث العلم. فمنذر الثوري لم يكن يبذل نفسه، فترجمته قليلة، سواء كان في تهذيب الكمال أو في سير النبلاء أو كده، هتلاقي ترجمته قليلة، لكنهم أطبقوا على توثيقه. عن ربيع بن خثيم، أما الربيع بن خثيم ده يكفيه قول عبد الله بن مسعود فيه، كان إذا رآه قال: وبشر المخبتين، والله لو رآك رسول الله لأحبك. يقول هذا الربيع بن خثيم. وفي يعني كتاب جزء صغير اسمه زهد الثمانية من التابعين، مذكور فيهم الربيع بن خثيم، كما قلت يكفي فيه قول ابن سعود. عن عبد الله، عبد الله ده ابن سعود. طيب عندنا عبد الله المصري، وعبد الله الكوفي من الصحابة يعني، وعبد الله البصري خلاص، وعبد الله المدني. كيف إذا قيل عن عبد الله وسكت فلان عن عبد الله، كيف تعين عبد الله الصحابي؟ خذ القاعدة دي، إذا كان كوفيا، إذا كان الراوي عنه عن عبد الله كوفيا فهو ابن مسعود، إذا كان الراوي عنه بصريا هو ابن عباس، إذا كان الراوي عنه مدنيا فهو عبد الله بن عمر، إذا كان الراوي عنه مصريا فهو عبد الله بن عمرو بن العاص. قاعدة كده عند المحدثين خلاص، عشان ما متلخبطش يقولك عن عبد الله تخليه ابن عمر بدل ابن مسعود والكلام ده، لا، دي قاعدة عندنا، أن تنظر في الراوي عنه عن عبد الله، فهؤلاء كانوا يسكنون هذه البلاد، تمام؟ فدي هذه قاعدة. عن عبد الله اللي هو ابن سعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه. أنا عايزك يعني ده هنفترض ده مربع خلاص، فعمل خط مربع كده وجاء من الوسط وعمل خط طويل عدى كده طلع بره خلاص، والخط الطويل ده حواليه يمين وشمال خطوط صغيرة، تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخط المربع: هذا الإنسان أجله محيط به خلاص، وجعل الخط الطويل وطالع بره خالص، وقال: وهذا أمله، أمله يتعدى أجله بكتير. وجعل الخطوط الصغيرة اللي هي حوالين الخط الطويل ده، وقال: وهذه الأعراض، إن نجا من عرض نهشه الآخر، تمام؟ هذا الأمل، الأمل طالع بره الأجل. تلاقي الواحد عمال يتكلم ويقول لك أنا هعمل كذا، والمصنع إن شاء الله السنة الجاية هشغله وهعمل كذا وكذا، وورقته نزلت، هيموت بعد يوم، هيموت بعد ساعة، هيموت بعد ساعتين، لكن أمله كده، إحنا كلنا كده. يعني يقول لك: والله أنا عايز أشوفك خلاص إن شاء الله الشهر الجاي نتقابل، وأنت خلاص صحت صرت في عداد الموتى. فالإنسان بيحلم كأنه لن يموت. ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول: يقبح الأمل إلا في حق العلماء، لأنه إذا لم يأمل لم يصنف. إيه اللي بيخليه يعمل كتاب ياخد له 10 سنين وياخد له 20 سنة على ما يطلعه؟ أمله، لولا الأمل لبطل العمل. فالله عز وجل يعني هذا من الأشياء التي أعطاها الله عز وجل للبني آدمين، يعني أنه يأمل. أكثر حاجة تغر ذاك الأمل. وهنتكلم عن الفرق بين الأمل يعني والتمني بأوسع من ذلك. احنا قلنا يأمل فإذا لم يجد إيه يتمنى، يهرب للأحلام الشيء ليس في مقدوره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رسم الخط، أجله محيط به وأمله يتجاوز عمره، يتجاوز أجله، والأعراض اللي هي الأمراض أو المصائب اللي بتمر بابن آدم إذا مضى هرب من أو مش هرب، إذا لم ينهشه هذا العرض التاني مستنيه، والتاني مستنيه على السكة. يعني مصداق القول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد في معاناة ومشقة فلا يطمعن أحد أن يخرج من الدنيا بدون أن يصيبه عرض، إن لم يكن هناك عرض فالموت في الآخر. أنا سمعت بعض الناس والله ما تسمع 73 سنة قال في 73 سنة ممثل يعني ما خدتش حقنة، 73 سنة يشرب الخمر ويمثل طبعا وكذا ولم يصب إلا بمرض الموت. يعني إن نهش من يعني نجى من الأعراض كلها يبقى عنده الموت. فإحنا يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ننتفع به، فليس كل كلام يستفيد المرء منه. فإن شاء الله موعدنا بإذن الله المرة القادمة إن لم يكن ثمة عارض زي المرة اللي فاتت جاءني عارض منعني الحقيقة أن أجل درس يعني.